أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بالقحط ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون أي يبتعدون فيؤمنون. فإذا جاءتهم الحسنة أي الخصب والغنى قالوا لنا هذه أي نستحقها ولم يشكروا عليها. وإن تصبهم سيئة أي جدب وبلاء يطيروا يتشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين. ألا إنما طائرهم أي شؤمهم عند الله يأتيهم به ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما يصيبهم من عنده. وقالوا لموسى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فدعا عليهم فأرسلنا عليهم الطوفان وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين 7 أيام والجراد فأكل زرعهم وثمارهم كذلك. والقمل السوس أو هو نوع من الطراد فتتبع ما تركه الجراد. والضفادع فملأت بيوتهم وطعامهم والدم في مياههم آيات مفصلات مبينات فاستكبروا على الإيمان بها وكانوا قوما مجرمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يخبر سبحانه وتعالى ما ضرب به آل فرعون بسبب تكذيبهم لموسى عليه السلام ومنعهم إياهم أن يصطحب قومه بني إسرائيل خارج مصر. قال جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون ثم قومه بالسنين قال بالقحط. وهي يعني ألا يفيض عندهم النيل قط فيكون قحط في يعني في مزارعهم يعني جفاف وشدة ونقص من الثمرات. فإذا نقص ماء النيل تنقص ثمراتهم ثمرات أشجارهم ونخيلهم. ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون تذكرون أمر الله تبارك وتعالى وأن ما يصيبهم به يصيبهم الله تبارك وتعالى بسبب إعراضهم ويعني استكبارهم. قال جل وعلا: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا. يعني إذا جاءتهم الحسنة من الله تبارك وتعالى الخصب والغنى وفيضان ماء النيل والخير قالوا لنا هذه لنا نستحقها. يعني نحن جديرين بها. يعني إنما هذه أتت بجهدنا وحظنا ونصيبنا وأننا نستحقها. وإن تصبهم سيئة يعني قحط أو مصيبة من هذه المصائب التي يضربهم الله تبارك وتعالى بها طيروا لموسى ومعه. قالوا هذا من شؤم موسى من شؤم هذا الرجل ومن شؤم معه بني إسرائيل. فنسبوا هذا الشر الذي يأتيهم إلى موسى. ومعنى يتطيروا قال يتشاؤموا لأن التطير هو التشاؤم. تشاؤموا بوجوده وأن سبب ما يأتيهم ويحل بهم من البلاء بسببه. قال جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله. طائرهم ليس شؤمهم كما قال المفسر هنا وإنما أخطأ حظهم ونصيبهم عند الله، فإن الله تبارك وتعالى يعني هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو الرزاق سبحانه وتعالى، فكل أمرهم يعني من طائرهم بختهم، سواء كان من الخصب والنماء ليذكروا أو من ضربهم بالآخر ونحوها، إنما هو عند الله تبارك وتعالى، فالله هو مقدر المقادير وهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم أخبر سبحانه تبارك وتعالى عن استكبارهم بأنهم قالوا لموسى وقالوا مهما تأتينا بها من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يعني إن آية، أي آية تأتينا بها، وجعلوا كل هذه الأمور التي ضربهم الله تبارك وتعالى بها إنما هي من سحر موسى، فما نحن لك بمؤمنين، يعني بمصدقين لنبوتك ورسالاتك، وكذلك بمؤمنين بمطيعين لك يعني فيما تأمرنا. قال جل وعلا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة، هذه خمس آيات وكلها من الآية. طوفان يعني الفيضان، فيضان النيل الذي يغرق يعني مزارعهم وأرضهم، وتكون في هذا طوفان فيه يعني كارثة ومصيبة. والجراد، الجراد ما يأكل زروعة، يعني إذا نمت لهم زرع غيره، فيرسل الله تبارك وتعالى الجراد، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. القمل هذا نوع من الحشرات التي قال هنا من القراد، والقراد حشرة هذه، وإنما هي تعيش على جلود البعير يعني الجمال خاصة، فقال هو نوع من الجراد لأنها في شبه القرادة، وأنها هذه لكنها يعني تعيش في رؤوس الناس وفي أجسادهم تعلق بثيابهم. القمة المعروف. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، ضفادع معروفة، وهذه ملأت لحومهم وبيوتهم، وكانت تدخل إلى بيوتهم، ولا يكاد الإنسان إذا نام في فراشه يجد أنه قد امتلأ كله بالضفادع، وإذا وضع طعامه تسقط فيه، وإذا تكلم تقفز إلى فمه، كما جاء في التوراة من وصف ما ضربه الله تبارك وتعالى بالضفادع. والدم، أما الدم فإنه كانت تتحول كل المياه يأخذونها، إذا أخذوا الماء من النهر وحملوه ومجرد ما يرفعوه من النهر يتحولوا إلى دم عبيط. وجاء في التوراة أنه كانت الإسرائيلية تستقي من الماء فتأخذ ماء إلى بيتها ويشرب بنو إسرائيل الماء، لكن إذا أخذته الفرعونية في مجرد ما تضعه في جرتها يتحول إلى دم، حتى إنها أحيانا تقول الفرعونية لإسرائيلية صب لي من جرتك، فتصب لها فهو يقول ماء، وإذا نزل إلى جرة فرعونية يصبح دما عميقا. يعني آيات ظاهرة للعيان، ولكن قال تبارك وتعالى فاستكبر. الله يقول آيات مفصلات، يعني آية بعد آية، وكذلك يعني واضحات بينات في الأمر، وأن هذا يعني إنما هو قلب للأعيان وخرق للعادة، فهذا كان ينبغي أن يتفطنوا لهذا ويعلموا أن هذا يعني من أمر الإله الخالق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. قال فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، يعني أنهم عريقون في الإجرام، والإجرام هنا يعني ذنوبهم ومعاندتهم لله تبارك وتعالى. وقالوا يعني لموسى مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذه خمس آيات، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه أرسل يعني مع موسى تسع آيات في الآيات التي الأخرى التي أرسلها الله تبارك وتعالى عليهم عصا ويده السمراء التي يخرجها فتكون بيضاء، وكذلك الرجس كما قال جل وعلا فلما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. والرجس هو العذاب الشديد، وذلك بقتل كل بكر فيه، يعني قتل الله تبارك وتعالى كل بكر يعني في من قوم فرعون، والبكر هو الولد الأول يعني الوالدين. هذه الأمور كذلك ضربهم الله تبارك وتعالى بها، ثم كان من آخر هذه الآيات انشقاق البحر. فهي 9 آيات بينات، ولكنهم لم يؤمنوا بآية من كل تلك الآيات. ثم قال تعالى ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ولما وقع عليهم الرجس أي العذاب قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك من كشف العذاب عنا إن آمنا لئن لا مقسم كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا بدعاء موسى عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم البحر المالح لأنهم بسبب أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين لا يتدبرونها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون بالاستعباد وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. بالماء والشجر صفة بالأرض وهي الشعب. وتمت كلمة ربك الحسنى وهو قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض إلى آخره على بني إسرائيل بما صبروا على أذى عدوهم. ودمرنا أي أهلكنا ما كان يصنع فرعون وقومه من العمار وما كانوا يعيشون بكسر الراء وضمها يرفعون من البنيان. قال جل وعلا ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. وقع عليهم الرجس وهو الرجس العذاب الشديد. جاء في التوراة أن هذا الرجس هو أن الله تبارك وتعالى قتل منهم في يوم واحد كل بكر في بيته، يعني كل بيت رجل له أبناء مات أبكارهم في يوم واحد، فأصبح نواح وصراف يعني في أرض مصر كلها يعني منهم. ولذلك استسلموا شيئا ما فقالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لأن هذه آية عظيمة أن يموت كل يعني بكر من أولادهم دفعة واحدة في وقت واحد وفي كل يعني شمال الأرض وغربها، كان هذا أمر عظيم ونواح عظيم يعني في القطر كله. قال يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني بما عهد عندك من أنك يعني انه يستجيب لدعائك، لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. واللام هنا بالقسم يعني اقسموا له بانه ان رفع الله تبارك وتعالى عنهم العذاب بدعاء موسى لنؤمنن لك يعني انك رسوله ولنرسلن معك يعني بني اسرائيل لتخرجهم من ارض مصر كما جاء موسى بها. الله يقول فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، يعني أن الله يكشف عنهم الرجس هذا تحقيقا بدعاء موسى ويعني استجابة لما طلبوه واختبارا لهم، ويعلم الله تبارك وتعالى أنهم سيبلغوا هذا الأجل، الأجل الذي هم بالغوه، ليكون وقت هلاكهم ودمارهم جميعا. إذا هم يمكثون، يعني بمجرد إذا هنا الفجائي، يعني بمجرد ما ارتفع عنهم العذاب ووقف عنهم يعني هذا الذي يضربهم الله تبارك وتعالى به المرة تلو المرة، إذا هم يمكثون، يعني بمجرد ما رفع هذا جاء النكر يعني في الأمر، فلم يؤمنوا ولم يرسلوا بني إسرائيل مع موسى كما يعني حلفوا له ووعدوه بذلك. قال جل وعلا فانتقمنا منه، نخبعد هو العقوبة الشديدة على ذنبه، فأغرقناهم في اليم جميعا. قد أخبر سبحانه وتعالى يعني عن ذلك بأنه يعني استدرجهم إلى الخروج خلف موسى، لما قال موسى بأمر الله تبارك وتعالى لقوم يخرجوا يعني جهزوا متاعكم وعملكم واخرجوا، فخرجوا بليل، ولما خرجوا بليل وأصبح يعني الفراعنة وجدوا أن بني إسرائيل قد تركوا البلد وخرجوا، فعند ذلك جمعوا في إثره وجمعوا جمع فرعون جيشه وقومه وخرج في إثره. كان موسى لما وصل إلى ساحل البحر كانوا لم نظروا فإذا هم خلفه، فأوحى الله تبارك وتعالى لموسى مدرب بعصاك البحر الله خلف الفرق، فكان كل فرق قول العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم إنه فرعون دخل خلفهم البحر، فلما توسطوا فيه وأصبح كله يعني فرعون وجنوده بعرباتهم ومراكبهم وخيولهم في وسط البحر، أطلق الله تبارك وتعالى البحر عليه. قال جل وعلا فانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، انتقم الله تبارك وتعالى منهم فأغرقناهم أجمعين، كل يعني رجال مصر من بجيشها والذين خرجوا في إثر موسى أغرقهم الله تبارك وتعالى. فأغرقناهم في اليم، قال جل وعلا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، يعني بسبب تكذيبهم بآيات الله تبارك وتعالى والآيات التي جاءتهم، آيات عظيمة من أول بدء عصا موسى ويده وما ضربه الله تبارك وتعالى به من هذا الأمر، والآية الكبرى اللي هي آية انفلاخ البحر، فإنهم لو رأوا انفلاخ البحر هذا وكانت لهم عقول يعني فعل لخلاص انتهوا وعلموا أن هذا يمكن أن يكون سحرا، أن هذه آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، ولكنهم حتى هذه الآية التي رأوها عيانا ورأوا انفلاخ البحر على هذا الحال، وأن الماء وقف جامدا كالطوق مثل الجبل العالي، لكن فطمست أبصارهم فلم يعودوا يعوا. الله يقول بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، غفلة كاملة عن آيات الله تبارك وتعالى، لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ثم قال جل وعلا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، القوم الذين كانوا يستضعفون هم بنو إسرائيل، كان يستضعفهم يعني المصريين ويذلونهم ويضعونهم في الأعمال الخطيرة ويفعلون بهم يعني هذه الأفاعيل الشنيعة من قتل ذكورهم وترك يعني نسائهم ونحو ذلك من يعني صنوف العذاب الذي يعني ساموهم به. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، فالأرض التي بارك الله تبارك وتعالى فيها أي بالخص والنماء وكثرة الأمطار وكثرة الفواكه والزروع هي أرض الشام، أورثهم الله تبارك وتعالى إياها، وكانت هذه الورثة طبعا بعد مدة بعد أن خرجوا إلى سيناء وبقوا في فيها 40 سنة، ثم دخل بهم بعد ذلك يوشع بن نون تلميذ موسى عليه السلام فتاة ودخل بهم، ثم أورثهم الله تبارك وتعالى هذه الأرض يعني بعد يعني هذه الرحلة الطويلة من العذاب الذي لاقوه ولكن لصبرهم وإيمانهم بالله تبارك وتعالى أنالهم الله تبارك وتعالى هذا الفضل في الدنيا. وورثنا القوم الذين كانوا يصلحون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. كلمة ربك الحسنى كان وعده الله تبارك وتعالى بإخراجهم من هذا العذاب الذي كانوا فيه في أرض مصر وإسكانهم يعني في أرض الشام. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أي بصبرهم، لأن هذا الصبر من العذاب الذي نزل بهم. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، الذي كان يصنع فرعون وقومه يعني من الأبنية والأعمال العظيمة في يعني العمارة والتشييد، وما كانوا يعرشون كذلك من عرائش الأعناب وغيرها يقيمون العرائش يعني لأشجار العنب وغيره، يعني كل هذا الذي يعني بنوه وزرعوه دمره الله تبارك وتعالى لهم. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نعم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وجاوزنا أي عبرنا ببني إسرائيل البحر فأتوا فمروا على قوم يعكفون بضم الكاف وكسرها على أصنام لهم يقيمون على عبادتها، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها صنما نعبده، فما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، حيث قاتلتم نعمة الله عليكم بما قلتموه، إن هؤلاء متبر هالك ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله يبغيكم إلها معبودا وأصله أبغي لكم وهو فضلكم على العالمين في زمانكم بما ذكره في قوله، واذكروا إذ أنجيناكم وفي قراءة أنجاكم من آل فرعون يسومونكم يكلفونكم ويذيقونكم سوء العذاب أشده، وهو يقتلون أبناءكم ويستحيون أن يستحقون نساءكم، وفي ذلكم الإنجاء أو العذاب بلاء إنعام أو ابتلاء من ربكم عظيم، أفلا تتعظون فتنتهون عما قلت. نعم. ثم يعني القرآن يأتي في سياق يعني رحلة موسى عليه السلام مع قومه بني إسرائيل، فكان أول هذا الأمر الله يقول وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعطفون على أصنام لهم، جاوزنا بهم يعني أعبرناهم البحر مع موسى عليه السلام، بمجرد ما عبروا وخرجوا إذا بهم يأتوا إلى قوم مشركين يعكفون على أصنام لهم، يعكفون ويعكفون يعني أنهم العكوف هو يعني المكث والتوفر على الشيء والبقاء فيه، يعني أنهم يعني نصبوا هذه الأصنام وبقوا يعني ماكثين عندها يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى قوم مشركين. فإذا بهؤلاء القوم بني إسرائيل الذين رأوا آيات الله تبارك وتعالى العظمى الكبرى، رأوها رأي العين وعلموا يعني عظمة الرب وقدرته سبحانه وتعالى وأنه الإله الذي لا إله إلا هو، يعني يخرجوا عن يعني هذا الإيمان وهذا التوحيد إلى تمني الشرك بالله تبارك وتعالى، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها يعني نعبده كما لهم يعني لهؤلاء القوم آلهة، يعني انصب لنا تماثيل وأصنام نعبدها كما يعبد هؤلاء القوم. هذا من أعجب العجب، يعني من أعجب العجب أن يشاهد بني إسرائيل، أن يشاهدوا يعني هذه الآيات العظيمة لله تبارك وتعالى، ثم يتمنى ويطلب من رسولهم أن يجعل لهم يعني أصنام مصنوعة باليد ليعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. وغضب موسى عليه السلام وقال لهم، قال إنكم قوم تجهلون، يعني قوم ذوي جهالة. هذا من أعظم الجهل بالله تبارك وتعالى، أن يعني يترك العبد عبادة الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، ويتخذ صنما له مصنوع باليد يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. إن هؤلاء يعني هؤلاء المشركين متبر ما هو فيه، متبر هالك، والتكبير هو يعني التدمير والإهلاك، لأنهم مشركون بالله تبارك وتعالى، وباطل ما كانوا يعملون، كل عملهم هذا من عمل الباطل ضد الحق. ثم قال لهم أفغير الله يأتيكم إله، يعني هل تريدون لكم إله تعبدونه غير الله تبارك وتعالى، يعني هل تبغون وتريدون أبغيكم وأني أطلب لكم إلها يعني تعبدونه غير الله تبارك وتعالى، أروح أطلب لكم أصنام تعبدونها فغير الله أبغيكم إلها، وهو فضلكم على العالمين، جعلكم أفضل العالمين في زمانهم بأن ميزهم بإرسال الرسول وبالهداية إلى دينه سبحانه وتعالى، وكذلك بهذه الآيات العظيمة التي أجراها الله تبارك وتعالى لهم، وبإنجائهم من يعني من قوم فرعون، فإن الله تبارك وتعالى فضلهم على عالمين على من زمانهم، وليس العالمين في كل الأوقات، فإن أفضل أمة يعني بالهداية في العالمين كلهم من أمم الأرض كلها المهتدية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فما خرج الله على لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا شك أن أمة النبي محمد أمة الإسلام هو خير الأمم على الإطلاق، خير أمم الهداية وليس أمم الضلال، لا، وإنما خير أمم الهداية، يعني خير من يعني الذين آمنوا مع نوح والذين آمنوا مع هود والذين آمنوا مع صالح، وكذلك يعني من الذين آمنوا بموسى والذين آمنوا بعيسى. فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمم يعني الأرض وخير أمم الله تبارك وتعالى على الإطلاق. أما هم فضلكم على العالمين، يقول لهم موسى عالم زمانهم، يعني عالم زمانهم وليس يعني على العالمين في كل الأوقات. وهو فضلكم، قال أفغير الله أبغيكم إلها، وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يعني اذكروا نعمة الله عليكم، هذه من نعمه سبحانه وتعالى، أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم يعني يرعونكم، يعني السوم هنا بمعنى أنه يعني العذاب المستمر، يعني سوء العذاب يجعلونه لكم كأنه طعام، طعام يومي، يعني ذل يومي ديت، وأصل السوم هو الرعب، يعني كأنهم يرعونهم العذاب رعب، كل أنهم يعني يبيتون ويصبحون في العذاب، يسومونكم سوء العذاب، ومن هذا سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم باسمين، يعني العذاب الواقع بهم بقتل الذرية، وكذلك ما رفعه الله تبارك وتعالى من النجاة، هذا يعني هذا بلاء من الله تبارك وتعالى، بلاء بالخير وبلاء بالشر، بلاء بالخير إنجاؤهم، والبلاء بالشر اللي هو تسليط يعني قوم فرعون ليصنعوا بهم هذا الصنيع، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نعم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ووعدنا بألف ودونها موسى 30 ليلة نكلمه عند انتهائها بأن يصومها وهو ذو قدر، فصامها. فلما تمت أنكر خلوف فمه فاستاك، فأمره الله بعشر أخرى ليكلمه بخلوف فمه كما قال تعالى وأتممناها بعشر من ذي الحجة. فتم ميقات ربه وقت وعده بكلامه إياه 40 حال ليلة أو ليلة تمييز. وقال موسى لأخيه هارون عند ذهابه إلى الجبل للمناجاة: اخلفني كن خليفتي في قومي وأصلح أمرهم ولا تتبع سبيل المفسدين بموافقتهم على المعاصي. ولما جاء موسى لميقاتنا أي للوقت الذي وعدناه بالكلام فيه وكلمه ربه بلا واسطة كلاما سمعه من كل جهة، قال: ربي أرني نفسك انظر إليك. فقال: لم تراني، أي لا تقدر على رؤيتي. والتعبير به دون لم أرى يفيد إنكار رؤيته تعالى، ولكن انظر إلى الجبل الذي هو أقوى منك، فإن استقر أي ثبت مكانه فسوف تراني، أي تثبت رؤيتي، وإلا فلا طاقة لك. فلما تجلى ربه أي ظهر من نوره قدر نصف أملة الخنصر كما في حديث صححه الحاكم: للجبل جعله دكا بالقصر والنوم، أي مدكوكا مستويا بالأرض. وخر موسى صعقا مخفيا عليه لهول ما رأى. فلما أفاق قال سبحانك تنزيها من نفسي، تبت إليك من سؤال ما لم أؤمر به، وأنا أول المؤمنين في زماني. ما ذكر الله تبارك وتعالى أمر آخر عن بني إسرائيل، وأول هذا يعني موعظة الله تبارك وتعالى لموسى في أن يأتيه إلى في الجبل لينزل الله تبارك وتعالى التوراة وليكلمه الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال هنا بأن يعني طبعا أن يخرج يأتي لينفصل عن بني إسرائيل ويتركهم، ثم يأتي إلى الجبل ليكلمه الله تبارك وتعالى. قال 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال إن سبب إتمامها بعشر أنه بعد 30 يوم من الصوم باقي وهو يعني في الجبل، أخذ موسى شيئا يعني من الأعواد ليستاك بها، يغير يعني رائحة الفم من الجوع. فأمره الله تبارك وتعالى بأن يعني يضيف إليها 10. قال أن الله تبارك وتعالى يعني أحب أن يكلمه بخلوف فم كما هو شأن الصائم، جاء في الحديث: لخلوف فم الصائم عند الله تبارك وتعالى أطيب من ريح المسك. صح هذا أو صح، لأن هذا يعني لم يأتي في حديث صحيح. على كل حال أخبر سبحانه وتعالى أنه وعده أن الله وعده شهرا يبقى خارج قومه، ثم أن الله تبارك وتعالى أتممها بعشر أخرى فأصبحت 40 ليلة يبقى فيها يعني عند الله تبارك وتعالى يخاطبه الله جل وعلا وينزل عليه التوراة. فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى يعني قبل مغادرته لأخيه هارون، وهو الذي نبأه الله تبارك وتعالى معه: اخلفني في قومي، يعني قم رئيسا بعدي في قومي، خليفتي في قومي، قم بهم يعني يكون بمقام يعني الإمام والمرشد والهادي والحكم والراعي لهم يعني، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني أصلح بين الناس وين أصلح في كل شيء، يعني في كل عملك وكل كل حكم، ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني أي واحد من بني إسرائيل يفسد أو يخرج عن الطاعة فأدبه وعاقبه، لا تتبع يعني سبيله، كن راعيا أمينا قائدا عليه. قال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا كما وعده الله تبارك وتعالى وكلمه ربه، كلمه الله تبارك وتعالى بغير وصفة، سمع كلام الله تبارك وتعالى. وهذه هي يعني المرة الثانية التي يخاطبه الله تبارك وتعالى. فالمرة الأولى خاطبه الله تبارك وتعالى عندما كان خارج من مدين وأتي إلى مصر، كلمه الله تبارك وتعالى وحمله الرسالة. وهذه هي المرة الثانية التي يخاطبه الله تبارك وتعالى بغير وقت، بغير وقت الملك، وإلا فإن الوحي يتنزل عليه دائما. قال ربي أرني أنظر إليك، يعني لما كان قد يعني خاطبه الله تبارك وتعالى بغير وقت وسمع كلام الله، طلب موسى أن يرى ربه سبحانه وتعالى. قال ربي أرني أنظر إليك، نظر هو نظر العين. فقال الله تبارك وتعالى لن تراني، وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يراه أحد في هذه الدنيا، ولا تقف الدنيا يعني لظهور الرب سبحانه وتعالى. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فأراد الله تبارك وتعالى أن يريه أن تجلي الله تبارك وتعالى يعني لأحد من عباده أو لعباده في هذه الدنيا لا تستقيم يعني أمر هذه الأرض وهذه أمر الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى، وإذا استقر مكانه لظهور الرب ممكن أن ترى. قال جل وعلا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تجلى ظهر الله تبارك وتعالى. وقال هنا أنه جاء في حديث الحاكم أن الذي يعني تجلى من الله تبارك وتعالى وظهر لموسى من الله قدر أنملة الأصبع والخنصر، يعني قدر هذا القليل جدا، جعله دكا، نصف الجبل، يعني جاء الجبل هذا ودك في الأرض، معنى أنه ساق فيها ودك. وخر موسى صعقا، لما وقع الجبل على هذا النحو خر موسى صعقا. فلما أفاق على هذه الصعقة قال سبحانه تنزيها لك تبت إليك، تبت إليك يعني من أطلق يعني مثل هذا الأمر، هو رؤية الله تبارك وتعالى، وأنا أول المؤمنين أولهم أسبقهم. قال أول المؤمنين في زمانه يعني أسبقهم أو أعلاهم، لأن الأول تأتي بمعنى السبق وتأتي بمعنى يعني العلو والمكان، كما نقول هذا الأول في فصله بمعنى أنه يعني أميزهم وأعلاهم، وأنا أول المؤمنين يعني أعلاهم، وذلك أنه رأى من آيات الله ما رأى وهو رسول الله. قال سبحانه فتبت إليك وأنا أول المؤمنين. بذلك قال له الله تبارك وتعالى قال يا موسى إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي. نعم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قال تعالى له يا موسى إني اصطفيتك اخترتك على الناس أهل زمان برسالتي بالجمع والإفراد وبكلامي أي تكريم إياه فخذ ما آتيتك من الفضل وكن من الشاكرين لأنعمت. وكتبنا له في الألواح أي ألواح التوراة وكانت من سدر الجنة أو زبرجد أو زبرجد زبرجد سبعة أو عشر من كل شيء يحتاج إليه في الدين موعظة وتفصيلا تبيينا لكل شيء بدلا من الجار والمجرور قبله. فخذها قبله قلنا مقدرا بقوة بجد واجتهاد. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين فرعون وأتباعه وهي مصر لتعتبروا بها. سأصرف عن آياتي دلائل قدرتي من المصنوعات وغيرها الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق بين أقللهم فلا يتفكرون فيها، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل طريق الرشد الهدى الذي جاء من عند الله لا يتخذه سبيلا يسلكوه، وإن يروا سبيل الغي أي الضلال يتخذوه سبيلا. ذلك الصرح بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين تقدم مثله. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أي البعث وغيره حبطت أي بطلت أعمالهم، ما عملوه في الدنيا من خير كصلة رحم وصدقة فلا ثواب لهم لعدم شرطه. هل ما يجزون إلا جزاء ما كانوا يعملون من التكذيب والمعاصي. ما فخ موسى من ساقته واعتذر إلى ربه سبحانه وتعالى وقال إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال له الله تبارك وتعالى، قال يا موسى هذا كلام أيضا مباشر من الله سبحانه وتعالى له بغير واسطة الملك، قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني هذا فضل الله تبارك وتعالى من عامه على موسى، إني الله سبحانه وتعالى اصطفيتك يعني اخترتك الاصطفاء والاشتباء والاختيار على الناس يعني على جميع الناس برسالاتي يعني جعلتك رسولا لي وارسلت اليك وحي وبكلامي اني كلمتك مباشرة انه كلمه بغير واسطة، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. والمكلمون من يعني الرسل والانبياء ثلاثة فقط، آدم عليه السلام هذا نبي مكلم كلمه الله تبارك وتعالى بغير واسطة، وموسى عليه السلام وهذا تكريم الله تبارك وتعالى له في مواقف كثيرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم فإن الله كلمه بغير واسطة، وكان هذا في معراجه صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى يعني المسجد الأقصى ثم عرج به جبريل إلى السماء ثم كلمه الله تبارك وتعالى يعني في السماء، فهؤلاء الثلاثة فقط هم الذين يعني كلمهم الله تبارك وتعالى. ولذلك البشر في حديث يعني الشفاعة يقول لآدم أنت أبو البشر يعني خلقك الله بيديه وعلمك أسماء كل شيء وأسلب لك ملائكته، فهذا مما فضله الله تبارك وتعالى به وأن الله تبارك وتعالى كلمه. فهنا قال الله لموسى مذكرا يعني نعمته سبحانه وتعالى عليه، قال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك يعني من الإفضال والإنعام، هذا فضل الله عز وجل عليك، وكن من الشاكرين لنعم الله تبارك وتعالى أنك يعني أصبحت رسوله وأن الله أقامك رسول الله ويوحي لك وأنه كلمك سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا أيضا من إفضاله وإنعامه على عبده موسى، قال وكتبنا له في التوراة من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. كتبنا له، قيل أن الكتاب هنا يعني كذلك الكتاب مباشرة، فإن الله تبارك وتعالى كتب ألواح التوراة وكانت عشر كتبها الله تبارك وتعالى بيده، وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده سبحانه وتعالى وغرس غراس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى، فهذا من تفضيل الله تبارك وتعالى له أن أنزله، كذلك أنزل عليه كتابا من السماء مكتوبا وهو التوراة وأن الله كتبه بيده سبحانه وتعالى. قال وكتبنا له في الألواح، ألواح التوراة، الكلام هنا أنها من زمرد وأنها من ياقوت وأنها من غيره يبدو أنه ليس بالصحيح، إنما كانت ألواح يعني من الطين كما الألواح التي تكتب، لكنها يعني كتبت في السماء ونزلت على موسى. ولذلك جاء بأن موسى لما ضرب الألواح قال ذلك عندما رأى قومه بني إسرائيل قد عبد العيش وأنه ألقى الألواح وأنها تكسرت بعد ذلك وأن رضواب هذه الألواح بقي، فدل على أنها ليست يعني من حجر يعني كالزمر ونحوه وإنما كانت أحجار من الطين والله تعالى أعلم. على كل حال ليس هذا يعني من العلم يعني الواجب أو المستحب، هل كانت هذه الألواح ما مادة الألواح يعني من أي مادة كانت، لكن الله تبارك وتعالى كتبها له وأنزلها عليه سبحانه وتعالى. ومضمونا قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، يعني كل أمر أمره الله تبارك فيها أمر أو نهي كان فيه موعظة. وهذا الشأن في القرآن، فإنه ليس أوامر مجردة ونواهي مجردة كما يقال مثلا: والله الوضوء كذا والغسل كذا والعمل كذا فعل كذا فورطة أحكام يعني العقوبات كذا وكذا، كما هو الشأن في كتابة من يكتب مثلا مواد قانون أو لا. وإنما دائما أوامر الله ونواهي أنها تأتي يعني بصورة الوعظ، والوعظ هو يعني الحث على فعل المأمور وترك المحظور لما يترتب على يعني الفعل من الخير، والمثوبة هو على ما يترتب على يعني ترك الأمر الإلهي من العقوبة، وهكذا كل يعني أوامر ونواهي القرآن. أن تقرأ أي أمر أو نهي في القرآن تجد أنه جاء في أسلوب الموعظة والتذكير، من البدء مثلا: يا أيها الذين آمنوا، هذا في نوع من الوعظ والتذكير بأنهم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد شديد لا يعصون الله ما أمره وما يفعلون ما يأمرون. فيأتي الأمر هنا يعني كل الأوامر هذه مغلفة بهذه الموعظة. ما يقول مثلا على الرجل أن يقوم على زوجته وأولاده ويأمرهم وينهاهم، كلام مجرد على هذا النحو لا، وإنما يعني يأتي في أسلوب الوعظ. قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، وتفصيلا لكل شيء، تفصيل بيان دقيق لكل شيء أمرهم الله تبارك وتعالى وينهاه به، يأتي مفصل وليس كلام مجمل يعني قد يفسر تفسيرات كثيرة ويبعد بهم عن الحقائق، لا، وإنما كل شيء فيه مبين بيان عظيم، تفصيل لكل شيء. قال جل وعلا له: فخذها بقوة، يعني بجد ونشاط، يعني خذ هذه الأوامر والنواهي وخذ هذه التوراة، ما في هذه التوراة بقوة بجد ونشاط وعزيمة وعزيمة على مفعلة. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وأمر قومك يعني بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسنها، بأحسن يعني هذه الأوامر التي جاءتكم من الله تبارك وتعالى. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، ثم قال له الله تعالى: سأريكم دار الفاسقين، سأريكم يريهم الله تبارك وتعالى صنيعه بالمجرمين، دار الفاسقين يعني في هذه الدنيا الذين فسقوا خرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى، كيف يكون صنيع الله تبارك وتعالى؟ قدره الله تبارك وتعالى صنيعه في الفاسقين من قوم فرعون، وانظروا صنيع الله تبارك وتعالى فيه بما ضربه الله تبارك وتعالى من العقوبات الشديدة، ثم كان نهاية هذا الأمر أن أغرقهم الله تبارك وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى من أن يعني سنته في هؤلاء الفاسقين المكذبين، قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذه عقوبة الله لهم، هذه عقوبة الله للفاسقين عن أمره سبحانه وتعالى. سأصرف عن آياتي، يصرف قلوبهم، يعني يصرف الله تبارك وتعالى قلوب يعني هؤلاء الفاسقين المكذبين عن آيات الله تبارك وتعالى. يروا الآية لكن لا يعني تعيها قلوبهم، وكأنهم لا ينظرون إليها، كأنهم لا يسمعون. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يتكبرون فيها من العلو استكبار، الذين ميزوا أنفسهم عن هذا الشعب وميزوا أنفسهم عن يعني موسى وأن يؤمنوا له ويغيروا، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني أي آية يرسلها الله تبارك وتعالى لا يؤمنوا بها، لأن الله تبارك وتعالى قد صرف قلوبهم عن ذلك. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، يروا سبيل الرشاد لكن لا يسيرون فيه، خلاص يا عمر. ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، يروا سبيل الغي والغواية ويسيرون فيه، يصبح هؤلاء يعني قد صرف الله تبارك وتعالى قلوبهم عن حقكم فلا يفيدهم شيء. ذلك قال الله ذلك يعني هذا الصنيع الذي يصنعه الله تبارك وتعالى بهؤلاء الفاسقين بأنهم كذبوا بآياته كانوا عنها غافلين، يعني لأنهم بسبب تكذيبهم بآيات الله تبارك وتعالى وغفلتهم عنها صنع الله تبارك وتعالى بهم هذا الصنيع. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. الذين كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى ويعني انصرفوا عن هذا الصرف حبطت أعمالهم. الحبط هو الهلاك والاضمحلال والضلال، وأصل الحبط في لغة العرب هو داء يصيب الإبل في أجوافها تنتفخ وتظهر كأنها سمينة بيد ولكن في سم، يعني في داخل بطنها، ثم تنفخ رأسها بعد أن تظهر كده تنتفش وتكون ظاهرة كأنها يعني سمينة قائمة، ثم إذا بها تهوى مرة واحدة. وهذا حال يعني المكذبين، تنتفخ أعمالهم وتنتشر ويعجبون بها ثم إذا بها يعني هلك بلك الله تبارك وتعالى. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. الذين كذبوا بآيات الله ولقاء الآخرة أنهم يعني موقوفون بين يدي ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة ومحاسبون على أعمالهم، وأن هناك جنة ونار حبطت أعمالهم. ثم قال جل وعلا: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ سؤال للتخريب، يعني هل جزاؤهم هذا الجزاء في الدنيا والآخرة إلا بسبب أعمالهم؟ يعني لماذا جزاهم الله تبارك وتعالى هذا الجزاء؟ بصرف قلوبهم عن الحق وبإحباط أعمالهم في الدنيا والآخرة وبالمآل يعني الخاص الذي يصلون إليه، ما بسبب أعمالهم. فهل يجزون هذا الجزاء من الله تبارك وتعالى إلا بسبب أعمالهم؟ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ نعم. ثم قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا ابن أم قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك إن وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم واتخذ قوم موسى من بعده أي بعد دعائه إلى المنازعة من حليهم الذي استعاروه من قوم فرعون بعلة عرس فبقي عندهم عجلا صاغه لهم منه السامرين جسدا بدل لحما ودما له خوار أي صوت يسمع انطلق كذلك بوضع التراب الذي أخذه من حافل فرس جبريل في فمه فإن أثره الحياة فيما يوضع فيه ومفعول اتخذ الثاني محذوف أي إله ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فكيف اتخذوا إله اتخذوه إلها وكانوا ظالمين باتخاذه ولما سقط في أيديهم أي ندموا على عبادته ورأوا أي علموا أنهم قد ضلوا بما بها وذلك بعد رجوع موسى قالوا لأن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا بالياء والتاء فيهما لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان من جهتهم أسفا شديد الحزن قال لهم بئس ما أي بئس خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكم هذه حيث أشركتم أعجلتم أمر ربكم وألقى ألواح التوراة غضبا لربه فتكسر وأخذ برأس أخيه أي بشعره بيمينه ولحيته بشماله يجره إليه غضبا قال يا ابن أم بكسر الميم وفتحها أراد أمي وذكرها أعطف لقلبي وذكرها أعطف لقلبي إن القوم استضعفوني وكادوا أي قاربوا يقتلونني فلا تشمت أي تفرح بي الأعداء بإهانتك إياه ولا تجعلني مع القوم الظالمين بعبادة العجل في المعاقدة قال رب اغفر لي ما صنعت بأخي ولأخي أشركه في الدعاء إرضاء له ودفعا للشماتة به وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل إلها سينالهم غضب عذاب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا فعذبوا بالأمر بقتل أنفسهم وضربت عليهم الذلة إلى يوم القيامة وكذلك كما جزيناهم نجزي المفترين على الله الإشراك وغيره والذين عملوا السيئات ثم تابوا أي رجعوا عنها من بعدها وعملوا بالله إن ربك من بعدها أي التوبة لغفور لهم رحيم بهم. يقول سبحانه وتعالى أن موسى لما يعني دعا الله تبارك وتعالى وعده في مخرج هذه الأربعين ليلة أن قومه ضلوا بعده ضلالا عظيما. قال واتخذ قوم موسى من بعده يعني من بعد ذهابه لمناجاة الرب سبحانه وتعالى من حليهم عجلا جسدا. الحلي اللي هو الذهب. وجاءت التوراة أنهم سلبوا يعني المصريين عندما أرادوا الخروج أمروا أن يخرجوا من أرض مصر أن نساء بني إسرائيل ذهبنا إلى نساء فرعون واستعاروا منهم حلي فاستعيتم المرأة منه يعني هذا حلي لزينها وغيرها ثم جمعوا هذا الحلي وخرجوا أو كانوا أخذوا حليهم معهم على كل حال سواء كان هذا كلام التوراة في أنهم أخذوه الله تبارك وتعالى قال من حليهم يعني من الذهب الذي يعني عندهم. قيل إن موسى لما خرجوا ورأى معهم يعني هذا الذهب وخرجوا من إسرائيل أمرهم أن يلقوه وأن لا يأخذوه لأنه لا يحل لهم فألقوه فأخذه صاعق يعني منهم وهو السامري فجمعه وسبته حلي يعني أنه حلي وأن هذا السامري أخبر سبحانه وتعالى أنه لما سأله بعد ذلك كما سأتي موسى فيه وأنه لما صنع هذا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر رسولي فنبذتها وكذلك سولت في نفسي أنه يعني هذا السامري رأى جبريل فكان جبريل هو الذي يقود مسيرتهم في الخروج وفي دخول البحر وأنه رأى آثار فرس جبريل ينبت بعد الأثر هذا تنبت بثلاثين في حياة بعدها فأخذ شيء من هذا الأثر وقبضه معه ثم لما سبك هذا الذهب وضع فيه وصار هذا عجل فلما صاره عجل تحول هذا العجل من ذهب مسبوق إلى حياة فأصبح كأنه يعني عجل من البقر حي قال تبارك وتعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار وهذا تأكيد من الله تبارك وتعالى أنه ليس مجرد صورة وصنم مسبوكة فقط يعني من الذهب وإنما عجل حقيقي والعجل هو من البقرة عجلا جسد والجسد لا يطلق إلا على ما في حياة جسد الإنسان له خوار يعني أنه كذلك ليس صم لا ينفذ بل له صوت له صوت البخر فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فأنه لما يعني أخرج لهم هذا العجل بغروا وأنه شيء مصنوع كان هو من الذهب يعني عجل ليس كالعجول وأن له هذا الخوار فبهروا به فقالوا هذا إلهكم وإله موسى يعني هذا العجل هو إلهنا الذي نعبده الذي أخرجنا من أرض مصر وهو إله موسى، وأن موسى نسي أن إلهه هو هود وذهب يخاطب الله تبارك وتعالى في الجبل، وهذا من أعظم الضلال، يعني من أعظم الضلال من قوم رأوا آيات الله تبارك وتعالى العظيمة ونسوا خالق السماوات والأرض ومجعلها سبحانه وتعالى، وجعلوا هذا في عجل صنعوه وسبقوه بأيديه، فهذا من أعظم العجل، لا إله إلا الله. قال جل وعلا: واتخذ قوم موسى من بعده، يعني من بعد خروجه، عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. يعني ألم يروا يعني هؤلاء القوم الذين لا عقول لهم أنه لا يكلمهم، لو طلبوا منه وكلموا ما كلمهم، وكيف يكون الإله يعني على هذه الصورة يعني التي هي صورة حيوان، ثم كذلك أيضا لا يكلم القوم الكلام من صفة كمال، كيف يكون رجل فقط يعني يخور، فكيف يكون عليه؟ ألم يروا أنه لا يكلمه ولا يأتيهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. اتخذوه أي إله، والمفعول هنا محذوف لبشاعة، يعني ما اتخذوا، اتخذوه أي إلها لهم وكانوا ظالمين في اتخاذهم، لأن أشركوا هذا الإشراك بالله أو عموا هذا العمى عن الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، وجعلوا هذا في عجل المسبوك سبكوه وصنعوه بأيديهم. قال جل وعلا: ولما سقط في أيديهم، ومعنى سقط في أيديهم يعني حل بهم يعني هذه الخيبة والخسارة، ورأوا أنهم يعني كيف يكون هذا الأمر، ورأوا أن يعني خيبتهم وجهلهم. ولما يقول يقال سقط في يد الإنسان، عندما يعني يرى ما وقع فيه وما سقط فيه من يعني الإثم والفضيحة والعار والأمر يعني الشنيع الذي حل به، ورأوا أنهم قد ضلوا، علموا أنهم قد ضلوا الضلال العظيم اتخاذهم عجل إله لهم من دون الله، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يعني أنهم بدعوا الله وقالوا لئن يرحمنا ربنا، يعني من هذا الفعل الشنيع الذي وقعوا فيه وهذا الاعتقاد المريع الذي اعتقدوه لنكونن من الظالمين. قال جل وعلا: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. فذلك أن الله أخبره وهو يعني عنده، قال له فإنا قد فتنا يعني قومك من بعدك وضلهم السامري. فرجع موسى غاضبا أن يعني يسقط قومه الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى وأكرمهم وأنجاهم من آل فرعون وأعطاهم ما أعطاهم، أن يسقطوا هذا السقوط. قال جل وعلا: ولما رجع موسى غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد، قال لقومه بئس ما يعني بئس هذا الشيء العظيم الذي بئس للدم، خلفتموني من بعدي في أن تجعلوا لكم إلها على هذا النحو تعبدونه من دون الله، أعجلتم أمر ربكم، يعني استعجلتم أمر الله تبارك وتعالى يعني في أن يعني يعاقبكم على يعني على يعني هذا الأمر الشنيع، أو أعجلتم أمر الله تبارك وتعالى في أن يكرمكم بما يكرمكم به، فانحرفتم عن دينه وعن طريقه وعبدتم غيره سبحانه وتعالى، وألقى الألواح يعني التي جاء فيها غضبا لما لهول ما رأى، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ برأسه وخرج عنه، قال له: لا تأخذ بلحيتي ولا برأس، يعني وضع يده اليمنى في شعره ويده اليسرى في لحيته وجره، يعني يعنفه ويؤنبه على يعني تركه بني إسرائيل يضل هذا الضلال، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فعند ذلك قال له هارون يا ابن أم استعطفا ما خير يا ابن أبي وإنما قال له يا ابن أم، لأن الأم أرحم، يعني أن يكونوا يعني كانوا في بطن واحد وأنهم نشأوا مترابا، فقال يا ابن أم يعني ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرخت بني إسرائيل ولم ترقل قولي. فقال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشم بي الأعداء. قالوا القوم يعني هؤلاء الذين هذا العجل استضعفوني، ليس فيه شدة وقوة موسى، فإن موسى كان قوي قال وكان له سطوة وقوة على قومه، وأما هارون فكان لينا رفيقا، فرأوا أنه بلينه ورقته ويعني أنه وعظهم ولم يعنف عليهم ولم يشدد عليهم، فلذلك يعني وجدوا أنه يعني ضعيف لا يستطيع أن يقوم الأمن فيهم، فاستمروا فيما هو فيه. فإنه وعظهم ولكنهم قالوا لن نظل عليه عاكفين حتى يرجع إلينا مصر، قالوا هذا هو نحن الآن وإحنا يعني خائنين على عبادته حتى يعود يعني إلينا مصر لما تركنا ورجع، حنظل على هذا الأمر حتى يرجع. فقال له إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلوني، يعني كانوا يعني تآمروا عليه وكانوا أن يقتلوني، فلا تشمت بي الأعداء، تشمتهم تفرحهم بي أعداء الذين عاديتهم في هذا الأمر، ولكن لم يتخذ معه ديته. فقالوا أنا انتظرت حتى تأتي أنت وتتخذ قرارك، يعني وهو أقدر يعني عليه في هذا. فقال فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. عند ذلك قال موسى رب اغفر لي ولأخي، رب اغفر لي بغضبي يعني وشدتي وتعنيفي على هارون، واغفر لأخي ب يعني ما رأى من تقصيره في أنه لم يأخذ يعني الذين ظلموا هذا الظلم بالشدة وأن يقهرهم وأن يفعل هذا. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم قال جل وعلا إن الذين اتخذوا العجل يعني إلها لهم من دون الله هؤلاء فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، غضب يغضب الله تبارك وتعالى عليهم وذلة في الحياة الدنيا، وهذه الذلة بأن الله تبارك وتعالى لم يقبل توبتهم إلا بالقتل، أمر الله تبارك وتعالى وحكم فيهم بأن يقتلوا. فقال لموسى لن أقبل توبتهم إلا بأن يقتلوا يعني يقتلوا، فلذلك ألقي عليهم يعني الظلمة وخام الذين لم يعبدوا العجل أخذوا سيوفهم، والذين عبدوا العجل يعني امتحوا ناحية ثم أعملوا سيوفهم فيهم، وقيل قتل يعني 50,000 منهم في هذا في وقت واحد، ألقى عليهم الله الظلمة حتى لا يروا يعني لأنه قد يكون الذي عاد العيد على أخوه على ابنه على أبوه على غيره، فبدأوا يعني يقتلونه كما قال تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا يعني اقتلوا هذول إخوانكم الذين عبدوا هذا ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فقال جل وعلا هنا إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين بهذا الجزاء، الذلة له في الدنيا بأن يقتلوا وأن يصنعوا هذا الصنيع لأنهم مفترون، بعض الافتراء أنهم جعلوا إلههم يعني صنما يعني صنعوه بأيديهم وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. وكذلك نجزي المفترين والذين آمنوا والذين عملوا السيئات يعني هؤلاء ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أما الذين عملوا السيئات أي سيئات فعلت العيش ثم تابوا من بعد ذلك، وتوبة هؤلاء إنما كانت في القتل أن مكنوا يعني أنفسهم من أن يقتلوا يعني توبة إلى الله تبارك وتعالى أو توبة رجوع إلى الله تبارك وتعالى، ويقبلهم الله تبارك وتعالى. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذه التوبة يعني التي أخذ الله تبارك وتعالى بها بني إسرائيل رفع الله تبارك وتعالى عن أمة محمد، فإن أمة محمد من وقع فيهم في الشرك فإنه يعني رجوعه عن ذلك لو رجع عن هذا الشرك بالله تبارك وتعالى وتعرف ما بينه وبين الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يعني لا يقتل يعني ليس لم يجعل الله تبارك وتعالى القتل شرطا في قبول التوبة كما جعله هنا لبني إسرائيل ولذلك قال الله تبارك وتعالى الذين أرادوا التحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم يعني لو كتب الله عليهم بالتوبة ما كتبه على الأقوام السابقة على بني إسرائيل لأن الله لم يقبل توبتهم إلا بقطع أو بأن يخرج الإنسان يعني من وطنه إلى مكان آخر ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم كما كتب على بني إسرائيل أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد التثبيت والشاهد أن الله تبارك وتعالى أخبر سبحانه وتعالى بأن الذين عملوا السيئات أي سيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أخفر إن شاء الله.